ولا في الأواني الصفرية زي ما حكم إلى ذلك، فهذه السبعة مكروهة في الوضوء. وفي الخبر إن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. حد مع تخريج حديث طبعا ضعيف، على الأقل ضعيف. آداب الغسل. نعم. ما الشيطان يضحك به؟ لا يلعب به. يلعب به؟ اه. وأشار بأنه إيش؟ ضعيف ولا حسن؟ اللي هو إن من ذكر الله؟ اه. ما علقش على تخريجه؟ عند حد في التعليق؟ على آخر حاجة في الباب قبل الغسل؟ حديث إن من ذكر الله حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى إذا تبقى ربط تسمية على الوضوء وقرأ التعدي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا السر؟ قال أفي وضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت عانى في جاه. لا ما يتكلم على إيه؟ إن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر لا لم يطهر لم يذكر منه إلا ما أصابه الماء. باب آداب الغسل نجعل من الخلاء. خلاص. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رينا كويس. ما تستريح من هذا؟ لأن بس أنت قبل العصر بأدعي دائما عشان هيك. امين يلا تدعو لنا قبل العصر كل يوم في درس عشان اكل الله تعالى على عمله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك. عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. في اي سؤال؟ طيب القزام ما المقصود بها؟ اقصد بها التراب أو الشيء المستقدر الصغير، التراب، الذباب إذا صفر في الماء وكذا، ورقة شجر، حاجة كذا يعني حاجات صغيرة كذا. نويق الجزء الأعلى هذا، نويق اللي هو في نقزة بس. نشرب البقية. نشرب البقية. لأنك مش هتشرب القزة، فقال له ما تنفخش عشان تطير القزة. لما تنفخ في الماء الماء يتمثل عليك. لأن لما نفخ قوي في إناء الماء يتنثر عليك من قوة النفخ، أو لو نفخت بطيء فلن تصرف إيه لم تزيل القزاء، فقال لك إيه إهرق القزاء ميل شوية كده لغاية لما تنزل القزاء وبعدين إيه شوية الجرح أو أخرجها بيدك ولا تنفخ كما ورد في الذباب. نعم الناس دائما ينفخون عليه حتى يبردون الماء. لا لا ينفخ في الماء، يعني ينتظر حتى يبرد. أو يشرب كشف ساعات بيبقى سخن سخن جدا. إذا تركت ماء في السعودية مثلا في مكان منكشف يسخن سخن سخنة شديدة لا تستطيع أن تشربه. لو كنت في مكان في وقت الشمس الظهر لا تستطيع أن تشربه، يبقى السخونية بتاعته غير مقبولة تماما، لا تستسيغه. فتبرده تبرده بالمبرد بالثلاجة بأي شيء، ولكن لا تنفخ فيه. ماشي. نعم ما هي كراهة مش تحريم يعني.